واما كان عطري من ادويه وغيرها فهو محرم منكر من الكبائر الشنيعه. وذكروا اسبابا يعني بهذا الحكم لماذا يلحق المتعلم او الذي يذهب الى هذا الساحر بالساحر ويلحق به حكما. ذكروا ان حتى لو كان في باب التداوي وباب التداوي سياتي يعني في باب سيذكره ان عندنا عده ابواب ذكرها المصنف رحمه الله كلها في هذا الامر الخطير. وهذا ان دل يدل على ايش؟ على يعني شناعه الامر واهميه هذه المساله. ذكروا قالوا اولا لما فيه من الدعوه للسحره لا شك يدعو للسحره ويعني يكثر سوادهم ويشير امرهم ويدعو الناس الى الذهاب اليهم بل ويعينهم على الاستمرار على فعلهم وعلى نشر يعني فعلهم وقبائحهم. وهذه القبائح لا تخرج او تدور بين الشرك وبين الحرام. الثاني قالوا لما فيه حتى المتداول لانه سيتداوى بحرام والتداول بالحرام لا يخرج ان كان فيه شركيات فهذا التداول شرك او ادى الى الشرك وان كان من باب المحرم فلا شك انه محرم. الثالث هو الذي اعتنى به كثير من العلماء انه يتضمن منكرات عظيمه جدا. اولا عدم انكار المنكر، ثانيا عدم النصح لاهل الاسلام، بل على الضد من ذلك فيه التعاون على تكميل العدوى. فالشاهد ان السحر واثار السحر ونتائج السحر امره خطير جدا. ومثل ما قلنا السحر انواع كما ذكر اهل العلم او مرجعه الى نوعين اثنين. النوع الاول ما يقع او تقع مؤثراتها وصرفها يكون عن طريق الخداع والتخيلات والايهامات او بعض الادويه التي يعني تسحر العيون او تفلت الاحاسيس من قبل الناظرين وغيرها فيظنون ان الامر قد انصرف الى غير اصله وليس كذلك. وهذه ادله موجوده حتى في كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك يخيل اليه من سحرهم انها تسحر، هي في الحقيقه ما تسحر. وهنا يعني راح نذكر بعد قليل مساله مهمه جدا. شوف مثل هذه الايات سبحان الله يجي بعض الناس وهذه مثل ما قلنا علتها او يعني سببها عدم سلوك المنهج الصحيح في الجمع بين الادله. صحيح هذا دليل. وعز وجل ذكر هؤلاء وذكر افعالهم ونص على انه يخيل اليه اي لموسى من سحره انها تسعى. واضح جدا انها في الحقيقه لا تسعى، لكن كل الذين كانوا ينظرون يعني اما غشاوى على الاعين او تلقت بالاحساس او غيره. الشاهد انهم يوهمون وفعلهم هذا او سحرهم هذا يخيل للناظر انه صرف وليس بالصرف، يعني ما له حقيقه، ليست لفعلهم حقيقه وانما تخيل وتوهم. وايضا قال الله تبارك وتعالى وسحر اعين الناس واسترهبوا، يعني ينتج عنها اثر ولا ما ينتج؟ رهبة عظيمة جدا بسبب سحرهم للأعين ولا الحقيقة. وهذه سبحان الله أشكلت على كثير من أهل العلم قديما وطبعا في الحديث أكثر. المعتزلة والفلاسفة قديما ومن وافقهم من الفقهاء الأحناف وغيرهم، بل حتى بعض الشافعية مثل الرازي الحنفي المشهور، وكذلك ابن حزم من القدماء ومن المعاصرين عدد لا يجتهد به، كلهم ينكرون ان للسحر حقيقة على الاطلاق. واذا راحوا جاب لك هذه ايش؟

القرآن والسنة في اليهود معني به من؟ ما أهل الإسلام ولا شك معني به أهل الإسلام، ولكن الله عز وجل ذكر يعني قبائحهم حتى نتنبأ نحن ونفر من هذه القبائح، ومن ثم لا ينطبق علينا الحكم الذي حكم الله عز وجل به عليهم بتلك القبائح. ولقد علم أي اليهود لمن اشترى السحر، فاستبدل السحر عن الإيمان وعن الإسلام وعن الخضوع لله تبارك وتعالى. نعم، والإيمان بالرسل وطاعة الرسل استبدلوا هذا كله لماذا؟ بالسحر. نعم، ما له في الآخرة من خلاق. شوف الكلمة والآية عظيمة جدا، كما أخبر الله تبارك وتعالى واتبع أي هؤلاء الأحبار من اليهود والأشخاص والأعيان من اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين، ما متابعة الشيطان. عدوا القبائح التي ذكرها الله عز وجل، طبعا هو ذكر الشاهد ولقد عجب ما له بكثرة من خلق، هذه أيضا واضحة، لكن من قبلها أنها متابعة لمن؟ للشياطين. على ملك وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملائكة، يعني برأ الله عز وجل سليمان كما برأ سبحانه وتعالى الملكين. والمراد يعني بالملكين هنا هاروت وماروت، برأ الله عز وجل نبيه سليمان كما برأ هاروت وماروت من ملامسة السحر، وبين وين ادعى المدعون. مثل ما قلت كان عندنا واحد يمكن بعضهم اللي من المنطقة العاشرة هناك في الساحل أو الشعيبة القديمة، تعرفون منطقة اسمها الشعيبة؟ الحين ما في يقولون، قبل كانت منطقة سكنية قريبة جدا من الساحل، يعني هذه منشآت الشركة من هنا الشعيبة ومن هنا الساحل. كان في واحد في الشعيبة وبعدين انتقل بعد ما يعني ثمنوها كلها وانتقل الناس الى يعني الساحل والصباحية وما حولها، كان في واحد قال له قلنا عسكر مريد، وكانت المنطقة في الخمسينات ولعل قبلها ما عندهم هناك حتى مستشفى، ما كان فيه يعني مستشفى، ما كان فيه، كان اذا مرض احد اللي عنده سيارة يعني ينقل من الساحل ومن المناطق الى منطقة بعيدة من المقوى اللي هي الاكثر مكان المطار. هذا هناك كان في مستشفى حق الشركة، ما في هذا اقرب مستشفى له. الشاهد الناس كلها وين؟ ملا عسكر، اني مريض واني مشحور كل ما في، والناس مزدحمة على هذه الجهات. لا أذكر مرة يعني عمتي رحمة الله عليها كانت كبيرة جدا، أنت تجي ولا عسكر؟ أنا كنت معهم صغير جدا، لما رحنا قال لا، ولا عسكر مسكر الباب قاعد في المسجد. يا شيخ ما فارق المسجد والصف الأول في الفترة اللي هو يصلي فيها، وفي أوقات أخرى لا، حتى لما انتقل إلى الصباحية كان يصلي في المسجد اللي بموسى الأشعري اللي كنتم يعرفون، الصف الأول دائما كنا كذا مكان. تروح مثلا الان تقول يا ولا عندنا كذا، اليوم لا، اليوم لا، تعالي بكره. سبحان الله، احيانا يشدون عليه بعض العوام يا شيخ ولا يا شاب يا كذا، يعني الرجال تعبان ولا المراه تعبانه جدا. قال لا، ما جوني الاجاوي، هذه كانت كلمه احفظها عندي وسمعتها منه مرارا، يقول الاجاويد ما هو عندي الان، ما انصحكم بشيء حتى لو اني قريت وسويت ما في ليش الاجاويد ما هم عندي، راح اذا جوني الاجاويد انا في خدمه. وكان لا شك يعني حقيقه يخدم وقت، لكن نسال الله العافيه بعدها عرفنا هذه الامور كلها. الشاهد اجاويد من يعني؟ يعني الجيل. وحتى انهم ذكروا يعني الناس المحيطين والقريبين به انه سبحان الله نهايته كانت عند باب المسجد، الظاهري بيدخل المسجد في كل ايام الاجاويد معه، طبعا يمنعونه في الوقت ما يجلس، ما يجلس، إذا راحوا عمل الجاويد جاء الملك من العسكر ما نسأل الله أن ينصر لنا وله ولعامة الإسلام. لكن الشاهد يعني دعاوة ما فيها جاويد أخبات يا شيخ يعني يكفي كونهم يمنعونك من ايش؟ من المسجد. لكن هو تسميهم؟ تسميهم انهم الا جاويد اذا جاوا طبعا يخبرونه بالمرض يخبرونه وفعلا كان يقول المرض هذا فيك من كذا اول ما يخبر يبين لك تاريخه ما يحتاج تقول له مثل الاطباء الاطباء راح يقول لك ها من متى فيك وش تحس فيه يبي يسمع منك كل الاخبار حتى بعدها. لا عمهم العسكر كان هو يعرض لك التاريخ كله بمجرد الدخول عليه. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد الأوصاف كثيرة والتبريرات كثيرة لكن كلها ولا شك أنها من يعني هذا الأمر الذي نهى ربنا عز وجل عنه. الشاهد برأ الله عز وجل ما فيها جاوز ولا في ملائكة ولا في جن مؤمن أبدا ولا ينبغي أن يصدق حتى لو ادعى أنه مؤمن وأنه من التجاويد ما في كله ما أهل شر وما يطيعونك ولا يخضعون لك إلا إذا فعلت ما تريد. نعم. ثم قال الله عز وجل بعد ما برأ نبيه سليمان وبرأ هاروت وماروت قال وما يعلمان الإشارة إلى ما؟ إلى الشياطين أو من كان ينوب عنهم ممن كان بمال يعني كانوا وسطا بين الخلق وبين الشياطين بين الخلق والشياطين هم الذين كفروا فآمنوا بالشياطين يتلقون على الشياطين وكانوا يعلمون الناس اثنان يعني مشهوران من سحرة بابل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. شوف الوصف كفر الفتنة نعم فلا تكفر ثم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار لا يضر احدا الا باذن الله انتبه الا باذن الله فهو يتعلمون ما يضرهم ولا ينفع. الساحر ما راح ينتفع لا في الدنيا ولا في الاخره. ثم الشاهد هنا ولقد علموا لمن اشتراه يكفي انه في الاخره لا خلاق له ولا خلاق. جاء عن ابن عباس وابي هريره وغيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم لا دين له لا حظ له ابدا يعني تنفي عنه الدين وتنفي عنه الايمان. ثم قال ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا معناها ما عندهم ايمان لا ايمان لهم ذهب ايمانهم واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالشاهد الآية الثانية كما ذكر وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت ومضى معنا الجبت والطاغوت طبعا يعني تدخل الوحدة منهم في الأخرى استعمل هذه في مكان هذه وأحيانا الجبت كما قال عمر قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان المراد بل هي كناية كما ذكر كثير من أهل العلم والصحابة رضي الله تعالى عنه أن الجبت يراد لها الفعل القبيح الفعل الكفر والطاغوت كناية عن الفاعل كناية عن الفاعل. والطاغوت لا شك كلمة عامة جدا يعني كل ما أو كل من يعني تجاوز الحد الشرعي وطغى في باب العدوان أو باب الظلم أو باب الكفر بالله عز وجل وتعدي حدود الله تبارك وتعالى ونشر الظلم والفساد والإفساد والإفراط بين الخلق والعباد. ويقول الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا أيضا الإشارة إلى اليهود والنصارى أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون وإيمانهم بالجبت والطاغوت لا شك دليل على كفرهم بالله لأن الله عز وجل لا يقبل أن يؤمن به وأن يؤمن بغيره من الباطل والفساد. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهل من الذين أمنوا سبيلا مر معنا الشاهد هنا أولئك الذين لعن الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصر. اللعن

الجن اللي هم من الشياطين، ومن الجن الكهان والسحار وغيرهم، ومن يدعي عند الغيب، ومن يرضى بعباده بنفسه والعياذ بالله ان يعبد من دون الله، ومن يحكم بغير ما انزل الله ويرى ان له الحق في ذلك، كل هؤلاء طوائف من الجن. نعم. لا واضحة جدا، وتكلمنا فيها وأنها على الترتيب من حيث القفر لما جاء فيها من الوعيد، بعضها موصوف باللعن بعضها موصوف بغيره من الأوصاف العظيمة، وهي أم الكبائر أو يسمونها الموبقات والفواحش العظيمة. نعم. يكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، صريحة جدا. نعم. هذا مذهب الجمهور من الصحابة، لكن مثل ما قلنا لأن السحر السائد في زمانهم ما كان عن طريق الجهالة والجن والشياطين. نعم. لذلك العام عامة الجمهور على التفصيل الذي يعني ذكرناه، وأيضا يعني أخذوا عن هذا هو الدليل من الصحابة ما فعله عمر، وأنه لن ينكر أحد ولم يعارضه أحد أبدا. نعم. هذا مذهب الصحابه. هذا الاستنب يعني ان كان هذا في عهد عمر وعهد الصحابه فكيف يعني فاياك ان تحسن الظن بهؤلاء، قال اجاويد ولا قال عندي، كل هذه الفاظ يعني لا تقبل. ومن اوقات يقول لك انا والله الجن اللي عندي مؤمنين يبلغوني ويخبروني، لا لا لا عليك وعلى الجن المؤمنين كذابين. وما الذي حملك على ان تصدق انهم زعموا انهم ايش؟ كل شيء يقولون حتى تصدقهم وحتى تميل اليهم وتطيعهم. لذلك لا شك لا ياتي زمان الا والذي بعده فشر من فدي زماننا هذا، الشر اعظم والسحر اكثر. نسال الله ان يعافينا واياكم ويجنبنا واياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. من لم يكفر المشركين أو صح هذا المذهب؟ كيف؟ من لم يكفر المشركين؟ طيب. أي؟ يقال أمر الآن. إيه. إذا كانوا يكمل الجهل من الكفار. إيه. ما كفر؟ ما العلاقة في هذا؟ ما كفر؟ على السلام. يعني إن كانوا يعتقدون في عبادتهم للقبور أو أصحاب هذه القبور أنهم ينفعوا أنهم يضرون تتناول أنواع التوحيد واحدة من الثلاث فهم كفر بلا تعيين. لا تعيين. أما إن كانت عبادتهم عن باب تعظيم الأولياء هذا اللي هم يقولون. حتى لو كانوا جهال. لا جهال ما شك أصل الجهال جهل أنه يعذر بجهله. نعم. وهذا لأن هذا الجهل مو كونه يعني شيء يدرك بالعقل، عندهم عقول، احنا نقول الأصل مين؟ كيف تخضع لواحد ميت من 700 سنة؟ أو كيف تخاف من واحد ميت؟ المصيبة ما ترك حال العام. العام شاف الشيخ فلان والسيد الفلاني والإمام الفلاني يعظم القبور. وعد هذه يعدونها من القربات ومن دين الله تبارك وتعالى، وأنها من تعظيم الأولياء. فيعتبر من الواجبات وتربوا على هذا العوام. لذلك احنا نتوقف فيها عن تكفير قلنا لا شك الامر قبيح ويدرك حتى بالعقل قبل الشرع. نعم. القراءة الجماعية في صلاة الحقيقة شلون؟ القراءة الجماعية يعني الرقية الجماعية. ايه ايه. عبر الفضائيات يعني. اكيد يسموها؟ يسموها. الله يسامحك. أنا سألت سؤالين وكتبتهم في الورقة ما وصلوش. يعني أنا بسألك سؤال، أنت مسؤول. يعني هل هذا المعالج يريد الخير للمريض اللي راح حجم حتى يقروا عليه؟ ما جاوب. هو كنا في الحقيقة خلنا نقول كنا في الحقيقة وكان عندنا جاء دكتور طبيب